يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم لعلكم تعقلون.

صدق الله.